أقيمت حفلة اختتام المعرض الوطني للنجاحات المعلوماتية 2016 يوم السبت الجمعة في مدينة معارض الثورات الثلاث ببيونغيانغ. حضرها كيم جي نام والمعنيون والإداريون والشكيلة في الوحدات التي قدمت المعروضات. صدرت فيها نتيجة الفحص العام، وتم تحديد معهد أبحاث التقنية المعلوماتية لتاري أبحاث العلوم الرائدة التابعة لجامعة كيم إل سونغ، ومعهد أبحاث الاتصالات المعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، وغيرهما من عشرات الوحدات كوحدة نموذجية لتحقيق المعلوماتية وأفضل المؤسسات العشر للتقنية المعلوماتية. وتم تقدير المنتجات المقدمة من هذه الوحدات كأفضل المنتجات العشرة للتقنية المعلوماتية. نالت الوحدات النموذجية الشهادات والميداليات وعلم الفوز وإلى آخره.